الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبي يصوم إذا أدرك، وحكم من وجب عليه الصوم في أشراء في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معاذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه. قال البخاري: وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام وضربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. نزل الحديث عن الصيام وأحكامه، بل لازلنا في أوائل الحديث عن هذا، فقد سبق الكلام عن الصيام من حيث تعريفه ووجوبه، وكذلك من حيث النية واشتراطها في الصيام، ووجوب تبيتها في الصيام الفرض، والنية مشترطة في كل العبادات، لكن الذي سبق هو تبيتها في صيام الفرض، سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو صيام واجب كالنذر. هذا فيما يتعلق بصيام الصبيان، وأن الصوم إذا وقع من الصبي فإنه مجزئ عنه ومثاب عليه، أما الوجوب فهذا أمر هو الذي يبحث في هذه المسألة أو في هذا الباب. فقال: باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. فيما يتعلق بعموم أحكام الصبيان في الإسلام، فمعلوم أن الإسلام أولى الصبيان عناية، وما ذلك إلا لأن الصبيان سيكونون غدا رجالا، وما يقال في الصبيان معلوم أنه يقال في البنات. المقصود بالصبيان ما يعم الصبيان من الذكور والفتيات من النساء الصغار، من النساء الجارية يعني، فيقال صبي وجارية، فالجارية هي الصغيرة والصبي هو الصغير، وكل أولئك دون البلوغ، فمن كان دون البلوغ يسمى صبي، ومن كانت من النساء أيضا دون البلوغ تسمى جارية، وسميت جارية لأنها تمشي بين الناس وبين العوائل والأسر، يعني أنها غير متحجبة ولم يبلغ بها الحياء بحيث تستحي من أن يكثر ذهابها ومجيئها بين الناس رجالا ونساء، فسميت جارية. وإن كانت تطلق أيضا على الرقيقة، على الأمة الرقيقة تسمى جارية، لكن في أصل اللغة الجارية هي البنت الصغيرة، يقابلها من الذكور الصبي. كما أن الصبي أيضا يطلق على المولود منذ ولد حتى يبلغ، منذ ولد يسمى صبي، وإن كان يسمى طفل ويسمى الحمل يسمى جنين، لكن الصبي أيضا حتى وهو في المهدي يسمى صبي. وإن كان يغلب على فهم بعض الناس أن الصبي هو من كان قد ميز أو قريبا من التمييز إلى سن البلوغ يسمى صبي، وهذا هو المراد هنا. المراد بالصبي هنا في هذا الباب هو المميز. فالصبيان في الإسلام لهم أحكام كثيرة، سواء فيما يتعلق بحفظ حقوقهم من الأوصياء عليهم وتنمية أموالهم من قبل أوصيائهم وأوليائهم، وفيما يتعلق بشهاداتهم بعضهم على بعض، في أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم وبسطوها. بل هناك من أفرد مؤلفات خاصة في أحكام الصغار، في أحكام الصبيان، وإنما غرضنا هنا الكلام عليهم من حيث تربيتهم. فالإسلام أولى الصبيان عناية في هذا عناية كبيرة، لأنهم كما قلنا هم رجال المستقبل، والتأثير والتربية هي فيهم أجدى، بل هم المقصودون بها القصد الأول، لأنها هي تؤثر فيهم. وكما قيل أن العلم في الحجر، العلم في الصغر كالنقص في الحجر، فالصبي غالبا تكون عقليته نظيفة وتكون أيضا خالية، وسرعان ما يعلق بها أي شيء يقع عليها. ومن هنا لزم العناية بالصبيان والعناية بالصغار من أجل هذا. وحينما ننظر في توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن نجد أنها دقيقة وأنها عجيبة. منها مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع معلوم طبيعة الصلاة في هذا الدين، وأنها صلة بين العبد وبين ربه، ومعلوم ما تشتمل عليه من آداب من خشوع وهدوء وسكينة وذكر وقراءة وعبادة لله عز وجل في الأقوال والأفعال من الركوع والسجود. فكل ذلك إذا علمه الصبيان وتربوا عليه منذ الصغر، منذ بدء التمييز، والمقصود بالتمييز إما أن نقول هو حين يبلغ السابعة كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة السبع، وهذا نص في الموضوع، أو يقصد بالمميز أيضا هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. الصبي أو المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، بحيث أنه إذا سئل وتحدث معه في الشؤون البسيطة فإنه يفهمها، فإن هذا يعتبر مميزا، فينبغي أن يبدأ معه في التربية من هذا السن، بحيث لا يسمع إلا كلمات طيبة وكلمات مؤدبة، ويعلم بعض الأذكار والسور القصار ونحو ذلك، والسور القصار ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إنما قال له يا غلام أو يا غليم احفظ الله يحفظك، كلمات. وابن عباس في ذلك الوقت كان قريبا من العاشرة أو فوق العاشرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية غير الترمذي واعلم أن الفرج مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فهذه توجيهات دقيقة، دقيقة جدا، لو أن المسلمين فعلا انتهجوها في تربية الصبيان، وهي التربية الحقيقية على أن لا يكون تعلق إلا بالله. احفظ الله يحفظك، ينشأ على أن يكون ذا صلة قوية بالله، ينشأ بأن يعلم بأنه لا مؤثر ولا أثر لأي شيء في هذه الدنيا إلا بإذن الله، وأنك إذا استقمت على أمر الله حفظك الله. احفظ الله يحفظك، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، نسوا الله فنسيهم، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحديث ليس عن البسط في هذا الحديث، الحديث هذا عظيم والكلام فيه يطول، لكن المقصود هو كيف ينبه الصبا. فإذا كان هذه القواعد العظيمة والتوجيهات النبوية الكريمة وجهت لهذا الصبي يدل على أهمية العناية بالصبا. إذا سألت فاسأل الله، لأن عادة الصبيان وحينما يقاربون البلوغ أيضا وما يسمى بسن المراهقة يكون فيها طموحات عجيبة. الصبيان لهم تطلعات ولهم آمال، وأحيانا قد يظنون كما يقال أن الغاية تبرر الوسيلة، فتجده يسلك كل مسلك من أجل أن يحقق مطالبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، لا تتعلق بأحد ولا تكون طموحاتك كما يقال على حساب الآخرين، أو أن تتوسل بالآخرين وتجعل الآخرين هم الذين كأنهم هم الذين يقررون مصيرك ويحددون مستقبلك. معلوم الأخذ بالأسباب، ولكن ينبغي أن يرسخ في العقيدة أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصاب هذا هو اليقين، وهذا هو حقيقة الإيمان، وهذا هو حقيقة الرضا عن الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في رواية غير الترمذي، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلو أن اعتني بالصبيان على هذا النحو وعلى هذا المنهاج النبوي الكريم لتغير الحال كثيرا. فالتوجيهات العامة كما في هذا الحديث، وتوجيه الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني يبدأ نوع من الشد الذي ينتج أثره، واضربوهم عليها لعشر. طبعا مقصود بالضرب ضرب غير مبرح، ضرب غير مؤذي، على معنى غير مؤلم، وإن كان مؤثر في التأديب، وقد يكون ضربا باليد، وقد يكون ضربا بعصا خفيف، وقد يكون قرصا للأذن أو للجلد أو نحو ذلك، مما يرى الولي أو الأب أنه مجدي وأنه نافع، لأن الناس تختلف، كما أن الرجال يختلفون في التعنيف كذلك الصبيان. فبعض الصبيان مجرد أن تنظر إليه نظرة فيها شيء من شزر يستحي ويمتثل، وبعضهم كلمة أو كلمتين تكفي فيه، وبعضهم مجرد هجر وإظهار نوع من السخط يكفي، وبعضهم يحتاج إلى شيء من ضرب، فتختلف. ثم لو كان هناك حاجة إلى الضرب معلوم أنه لا ينفع أن يكون الضرب مستديما، لأن هذا ما يجدي. فبعض الآباء والأولياء هدانا الله وإياهم يعني لا يضرب للتأديب، إنما يضرب للعقوبة، وهذا غلط. وتجد يضرب في كل حال، في كل خطأ يضرب عليه، يضرب صبيانه، بل وقد يضرب أهله وزوجته، هذا غلط. لأن المقصود من الضرب أن يؤتي ثمرة، فإذا لم يؤتي ثمرة إذا لا فائدة. فالضرب ليس للتشفي وليس العقوبة وليس من أجل الإيلام فقط، إنه من أجل أن ينفع بحيث يستقيم على الطريق. أما إذا كان لا ينفع فاسلك مسلكا آخر. ولهذا أحيانا بعض الشكاوى التي ترفع أو بعض الاستفتاءات التي تقال هو أن بعض الآباء أو بعض الأولياء أو بعض الأزواج يضربون ضربا شديدا، إن هذا غير مطلوب، بل أحيانا قد لا يجزي ولا يحل، لأن الإنسان كرامة وله حرمة ولا يجوز الإذاء بهذه الطريقة، لأن المقصود هو التأديب. فإذا لم يجزي إذا لا يجوز. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجه أو زوجته ضرب العير، أو امرأته ضرب العير، يعني ضرب الحمار، هذا لا يجوز. ثم من آخر النهار يعلوها أو يطأوها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من مثل هذا هو التأديب، وليس التشفي بإيلام الجسد وبالضرب وبالعقوبة لذات العقوبة، لا، المقصود هو الأدب والجدوى. فإذا لم يجدي فلتنظر طريقا آخر. ولهذا يعني بعض الأطفال أو بعض الأولاد يضرب ضربا شديدا حتى كما يقال يستمرئ هذا ولا يتأثر، تضرب فيه ولا جدوى ولا فائدة. إذا أصبح الضرب غير نافع. وبعض الآباء قد يظن دائما التعنيف هو المفيد، لا، أحيانا التشجيع هو المفيد. وأيضا من المفيد هو أنك تغض النظر عن كثير من الأخطاء، أما أنك تتتبع كل خطأ وتعاقب على كل خطأ، لا، قد يكون من الحكمة أنك كأنك لم تعلم بشيء. وقد يكون من الحكمة أن تجعل الأم هي التي تولى بعض أنواع من التأديب، وتجعل لنفسك الأمور الكبار، والصغار تجعلها إما لأمهم وإما لأخيهم الأكبر وإما نحو ذلك. أما أنك تتولى كل شيء لا يكون لك هيبة ولا يكون لتدخلك إفادة. أما إذا حفظت نفسك بحيث أنك لا تتدخل إلا في بعض الأمور وبعض الأشياء الكبار، وتغض النظر حتى لو علم، وأحيانا حتى لو نقل إليك، كأنك لم تسمع أو كأنك لم تقتنع أو نحو ذلك. أما أنك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة لا يفيد هذا. أن تعلم بها، نعم، العلم بها طيب، تعلم بها وتعرف كيف مسار البيت ومسار الأولاد، هذا جيد، لكنك تتخذ في كل قضية موقفا عنيفا، هذا غير صحيح. فالمهم في جانب التربية الذي نحن بصدده وتدل عليه هذه الأحاديث هو جانب التعليم، جانب الضرب والعقوبة والتأديب جانب آخر، لكن طرقناه لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر. من الجوانب التربية هي كما قلنا تعليم الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، كذلك أيضا الصيام كما يدل عليه هذا الحديث. معلوم أن الصلاة أهم من الصيام، لأن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، ويعلم عليها الصبيان من صغرهم من 7 فما فوق. أما الصيام فمعلوم أنه أشق، وهي أيضا سهلة، تكاليف الصلاة سهلة أن يصلي الصبي، ومعلوم أنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يعلم الوضوء، وكذلك أيضا ما تتطلبه الصلاة من القراءة والذكر والإحسان في القيام والركوع والسجود والطمأنينة ونحو ذلك، هذا كله لابد أن يعلمه الصبي. طبعا كما قلنا الصبي المقصود بالصبي الذكر والأنثى. أما الصيام وهو موضع الحديث، فالصيام شاق، وهو يمساك عن الطعام طوال اليوم، وهذا معلوم أن فيه مشقة وفيه إيلام، ولهذا يلحظ فيه ما لا يلحظ في الصلاة، على أن الأصل في الواجبات أنها لا تجب على الإنسان حتى يكلف، والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ، والبلوغ يكون بإحدى 3، إما ببلوغ 15 سنة، وإما بالاحتلام، وإما بالإنبات، إنبات شعر العانة، وبالنسبة للمرأة أيضا الحيض كذلك أيضا هو علامة من علامات البلوغ. فإذا بلغ الإنسان بأحد هذه العلامات وبأحد هذه الأمور فإنه يصبح مكلفا، على معنى أنه يجب عليه أن يأتي بهذه الأمور، وإذا لم يأتي بها فإنه يعاقب، كما أنه عرضة للعذاب في الآخرة. فالصبي فيما يتعلق بالصيام يؤمر به إذا كان يطيقه، يؤمر به إذا كان يطيقه ويتحمله. ومعلوم أن الصبيان تختلف في هذا، بعضهم قوي البنية ويتحمل، بعضهم لا يتحمل لضعف بنيته، وإما لأنه تعتاده أمراض، وإما لأي سبب من الأسباب التي يتفاوت فيها الصبيان. قال: باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. إذن هذه الترجمة فيها موضوعان: الموضوع الأول ما يتعلق بالصبيان وصيامهم، والموضوع الثاني في من وجب عليه الصوم أثناء الشهر. مثلا أسلم في يوم 15 رمضان، هذا يصوم من يوم 15 ولا يقضي ما سبق. لو أنه أسلم يوم 15 رمضان فإنه يصوم يوم 15 رمضان ثم ما سبق لا يقضي. ومثله لو بلغ أثناء الشهر أيضا فإنه يصوم ولا يقضي ما سبق. أما إذا بلغ أثناء اليوم الذي يبدو أيضا فيما يتعلق به من أسلم أثناء اليوم أو بلغ أثناء اليوم فإنه أيضا يمسك حينما من حين ما دخل في الإسلام كما لو دخل الساعة 12 في الظهر فإنه يمسك إلى الغروب. وكذلك لو بلغ الصبي احتلم مثلا في أثناء النهار في رمضان فإنه يمسك إلى الغروب. أو الحائض طهرت في أثناء اليوم فإنها تمسك. الحائض معلوم أنها تقضي الأيام، لكن بالنسبة للذي أسلم هل يقضي هذا اليوم؟ طبعا ما سبقه من أيام لا يقضيها، ما سبقه كما قلنا لو أسلم يوم 15 فإنه لا يقضي الأيام السابقة، لكن اليوم 15 إذا كان أسلم في أثنائه في منتصف الساعة 12 الظهر والعاشر صباحا أو الواحد ظهرا أسلم، فهل يقضي هذا اليوم؟ الذي يبدو من كلام كثير من العلماء أنه يقضيه، لكنه لا يقضي الأيام السابقة. وكذلك أيضا الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يمسك ويقضي هذا اليوم، لكن ما سبق لا يقضي. هذا هو معنى الترجمة. باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. أثناء الشهر كما قلنا بما يتعلق بمن أسلم في أثنائه أو بلغ، وفي اليوم كما قلنا أيضا قد يكون بلغ في النهار أو أسلم في النهار فإنه يمسك. والحائض كذلك إذا طهرت في النهار فإنها تمسك. قال عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبيان الصغار. هذا فيما يتعلق بيوم عاشوراء العاشر من محرم، وقد كان صيامه واجبا، بل كان شهر المحرم كله كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب فيما يتعلق بعاشوراء وأصبح مستحبا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فإذا صوم عاشوراء معلوم فضله واستحبابه، وأنه يكفر السنتين الماضية والتي هو فيها أو كما جاء، أو يحتسب على أن يكفر السنة التي قبلها أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي له مزيد حديث إن شاء الله في آخر الكلام على الصيام في صيام التطوع. لكن المقصود هنا هو قولها فكنا نصومه ونصومه صبياننا، فكانوا يصومونهم يوم عاشوراء. هذا يدل على مزيد العناية به وعلى العناية بالصبيان وعلى أنهم يصومون، بل وصل الحال إلى أن قالت ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. يعني كانوا يعملون لهم لعبا من الصوف، العهن يعني الصوف، يعبثون بها حتى لا ينشأ حتى لا يبكوا من أجل الطعام، فإذا بكى يريد طعاما الصبي أعطوه هذه اللعبة يتلهى بها حتى يأتي الغروب. مما أولا يدل على أهمية هذا اليوم وأهمية العناية بالصيام وأهمية العناية بتربية الأطفال. فيدل على أن الصبي إذا أطاق الصيام فإنه يؤخذ به، لكن لا يبدو أن هذا على جهة الوجوب، لأن الصبي الأصل فيه أنه غير مكلف، ولا يبدو أيضا أنه يجب على وليه، لأن في بعض الأحيان يكون الوجوب على الولي وليس على الصبي، لكن في هذا لا يبدو أيضا كذلك، وإنما هذا من باب التدريب وباب التعليم. وينبغي أن يؤخذ الصبيان على هذا ويؤخذون على هذا أيضا. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام وضربا. النشوان السكران، يعني رأى عمر سكران في رمضان فغضب عليه وأقام عليه الحد، جلده 80، قال له: ويلك وصبياننا صيامنا. هذا هو الشاهد، يعني أنت بالغ وكبير وسكران وفي رمضان، أين أنت من صبياننا وهم صغار يصومون هذا الشهر؟ هذا ويلك وصبياننا صيام، وضربه يعني ضربه الحد، وأيضا غربه إلى أو نفاه إلى الشام كما في الرواية الأخرى. فيتحصل من هذا أن الصبي يؤمر بالصيام، لكنه ليس أمر إيجاب على ما يبدو. وإن ذهب إلى بعض العلم لأنه يجب، لكن الصحيح أنه لا يجب، لأنه لا يجب إلا بعد سن التكليف. ولهذا يعني أورد الشيخ الشوكاني عن القرطبي بعض تعليلات، لكنها أيضا تعليلات ليست قوية، وهو قول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، يعني لم يعلم بصيام الصبيان. هذا بعيد جدا، بل فيه حديث عند ابن خزيمة: كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل. ما يدل أيضا يعني الحرص على تعويد الصبيان، بل حتى هؤلاء يرضع. والحديث عند ابن خزيمة كما ذكر الشيخ، وقال في الحافظ إسناده لا بأس به، لكن قد يكون لتفل النبي صلى الله عليه وسلم من الأثر ما ليس لغيره كما هو معلوم. لكن على كل حال، باب التربية باب واسع، والذي يؤخذ به في هذا هو أن يصوم الصبيان إذا أعطاه، وبخاصة في السن 12 و13 و11، فإن هؤلاء غالبا يطيقون. وحاول بعضهم أن يحدد سن الإطاقة أو يعني ضبط الإطاقة، هو أن يكون يصوم 3 أيام متوالية ولا يتأثر. طبعا متوالية يعني إلى الليل، يأكل في الليل، فإذا كان كذلك فهو مطيق، أما إذا كان لا دون ذلك فإنه غير مطيق. لكن على كل حال، الذي يبدو لي أنه لا مانع أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، لأن هذا أيضا فيه تعويد، لأن هذا فيه تعويد. نعم. وعن سفيان بن عبد الله ابن ربيعة رضي الله عنه قال: حدثنا وهدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإثلام سقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان، وبرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجة. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن أمه أن أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. هذان الحديثان من أجل ما جاء في الترجمة من قوله: وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. فالجزء الأول كان في صيام الصبيان، وهذا في هذا الحكم من المسألة. قال: عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان، لأن معلوم أن إسلام ثقيف وفد ثقيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة 9، يعني بعد مجيء من تبوك. وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر. فثقيف وفد ثقيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأسلموا، وأيضا سكنوا في المسجد، فصاموا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا بقية الشهر لأنهم جاءوا في أثناء الشهر. ولهذا قال: وقدموا عليه في رمضان، وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر، يعني لم يؤمروا بإعادة ما مضى لأنهم كانوا كفارا، وإنما يصومون ما أدركوه من الشهر. وهذا هو الذي قلنا قبل قليل. أما إذا كان في أثناء النهار فيدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم فقضوا. يعني أن الإنسان إذا أسلم في أثناء النهار أنه يتم ويقضي هذا اليوم وقلنا مثل هذا فيما يتعلق بالحائض. الحائض إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك ولا تأكل. إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك إلى الغروب. وكذلك المسافر، إذا قدم إلى بلد إقامته، معلوم أن المسافر يشرع له الفطر ويباح له الفطر في السفر، فإذا وصل إلى بلده في أثناء النهار بلد الإقامة فإنه يمسك حتى الغروب. قال المصنف رحمه الله: وهذا حجة، طبعا هذا يقصد الحديث السابق، حديث الربيع بن معوذ، وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا. طبعا مسألة خلافية ستأتي كما قلنا في باب في صيام التطوع. حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء نومه لزمه في أثناء يومه، على كل حال في أثناء يومه، عندكم يومه ولا نومه؟ يومه. نعم، في أثناء، لا نسخة عندي، في نومه، في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاءه. قال: ولا حجة فيه على سقوط تبيت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم. ولا حجة فيه على سقوط تبيت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم. ما معنى هذه العبارة مشايخ؟ ولا حجة فيه على سقوط تبيت النية.